والهمز في آخر الكلمة، فكان يدخل من كذا، وهي التي تكون في الفتحة من الثانية العليا التي بالفتحة، وهي من الثانية العليا التي بالفتحة. يعني هذا الحديث فيه بيان الثانية العليا التي جاءت في الحديث الأول، كان يدخل من الثانية العليا. هنا في هذا الحديث بين الثانية العليا وأنها التي بالفتحة، وهي عند المكان المعروف بالحجون، وتخرج على مقبرة، مقبرة مكة، هذا المكان يقال له الثانية العليا، ويقال له كذا، ويقال له كذا بفتح كافر. أثنى عليه، أتى بكلام فيه ثناء عليه على هذا الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث، وقال كان يقال هو مسدد الكذب، يعني اسم على مسمى، اسم على مسمى، لأن اسم مسدد وهو من أهل التكذيب من أهل الكذاب، كان يقال هو مسدد تكذيبي، فمعنى هذا أن اسم مسدد وهو فعلا من أهل السداد فيما يظهر الناس، هذا ثناء عليه وبيان لأمثلته رحمه الله. وأما له من اسمه نصيب كما يقولون، لأنه مسدد وحصل له السداد، وقد يوجد الاسم على الاسم بإنسان، ولكن لا يكون المعنى مطابقا للاسم، يعني يكون اسم على غير مسمى، وأما هنا فهو اسم على مسمى ومسدد تسميه. ثم أيضا ذكر أن يحيى بن معين أن يحيى بن سعيد قال لو ذهبت إليك وأخذت عنك، ذهبت إليه لأحدثه لكان أهلا لذلك، لأنه هو شيخه ويروي عنه، وهو يقول في الإشادة بشأن هذا التلميذ لو ذهبت إليه في بيته وحدثته في بيته لكان أهلا لأن يزار في بيته. في هذا إشادة من الشيخ بالتنمير وإظهار لمنزلته، ثم قوله لا أبالي إذا كانت كتبي عندي أو عندك، لأنه من أهل الثقة والأمانة والإتقان. هذا كلام نقله البخاري رحمه الله في حق شيخه مسدد بن مكرهد البصري، فيه إشادة بشأنه وثناء عليه وبيان لعظيم منزلته رحمه الله. والعلماء رحمهم الله إنما يثنون على الشخص ليبين منزلته وليلفت الأنظار إليه، وأن يؤخذ عنه العلم وأن يؤخذ عنه الحديث، كما أنهم يذكرون من كان بخلاف ذلك فيما هو فيه حتى يتقن له وحتى لا يغتر به وحتى تعرف منزلة من هو من أهل الثقة والأمانة فيؤخذ عنه، ومن هو من أهل الضعف فيتقن له ويكون على معرفة به وعلى خبرة به. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو مثل الذي قبله من عمر يدل على ما دل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وهو دال على ما دل عليه الحديث عن عمر من الثنية العليا دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. والأحاديث أوردها في هذه الترجمة وهي من أين يخرج من مكة، وهي دالة على من أين يدخل ومن أين يخرج. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيها بيان دخول عليه الرسول في عام الفتح، وأنه كان من هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد عام الفتح، وبدأ ذلك في عام الفتح لما دخل مكة هو العام الذي نصره الله عز وجل وفتح عليه مكة، وقال بعد ذلك لا هجرة ولا فتح، دخل مكة من كداء اليسرية التي لرقها وخرج من كدى، وهي بالضم والقصر بدون همس، ضم أوله والقصر والقصر في آخره، يعني ليس المد ليس فيه همس في آخره، الأول كدى الهمس والثاني كدى بغير همس، الأول السوق الثالث والسوق الأول ومهموم في الآخر، ومكان الخروج مهموم في الأول وغير مهموم في الآخر مقصور، وهي ألفاظ متشابهة في الحروف لكنها مختلفة من حيث المكان ومن حيث الصيغة، وإن كانت تتفق في أكثر الحروف الكاف والدال والألف، إلا أن الأول يكون فيه الهمز والثاني لا همز فيه، فمكان الدخول مفتوح ومكان الخروج مضموم، لهذا يقال ان في الحركه ما يدل على مكان الابتداء، ولهذا يقال افتح وادخل، افتح افتح الكاف فيكون مكان الدخول، فتحت الكاف صار مكان الدخول، فاذا ضمت الكاف صار مكان للخروج، قد تتشابه الأخوان ويلتبس أيهما للدخول وأيهما للخروج، ولكن الإنسان إذا رسم ذلك بعلامة وهي الفتح افتح وادخل عرف واتضح لأن مكان الدخول هو الذي فيه فتح الأول وهو الفتح، وهذا من المواضع التي يميز فيها بين المشتبهات في مثل هذه العلامة، كما أن هناك ألفاظ أخرى تشبه ذلك ولكن يميز بينها بعلامات، فإن السلف والسلم كلمتان مترادفتان يطلقان على المعاملة التي فيها تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. اللي قال للسلف وقال له سلف. لكن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. اشتهر على أهل الحجاز ذكر السلف واشتهر عند أهل العراق ذكر السلم. ولهذا يأتي في كتب حنابلة حنفية السلف لأنهم كانوا في العراق, ويأتي في كتب المالكية السلف لأنهم كانوا في الحجاز. وقد يلتبس أيهما يكون لأهل الحجاز وأيهما لأهل العراق, لكن الإنسان إذا تذكر الحديث الذي ورد في هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون, وهم يسلفون هي التعبير بالسلف وهي لغة أهل الحجاز. فإذا وهم يسلفون وهو عمل أهل المدينة, وعرف بهذا أن السلف يكون لأهل الحجاز وأن السلم إنما هو لأهل العراق. فهذه علامة يميز بها بين اللفظين عند الاشتباه, هل هذه لكذا أو هذه لكذا. إذا تذكر الإنسان الحديث عرف أن السلف إنما هو لغة أهل الحجاز, فتبين بذلك التمييز بين لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق, ولغة أهل العراق من نسبة السلف والسلم. فهذه تشبه كذا وكذا, كذا التي هي مفتوحة وهي للدخول, وكذا التي هي مضمومة وهي تقابلها للخروج. قولها في آخر الحديث يعني وخرج من كذا من أعلى مكة, كيف من أعلى مكة؟ كلمة من كذا من أعلى مكة ذكر الحافظ شرح أن هذا من المقلوب, هذا مما حصل فيه القلب, لأن من كان من أعلى مكة هي تابعة للأول وليس للثاني, هي مكان الدخول وليس مكان الخروج. فهذا من القلب الذي حصل على بعض الرواة فذكر الشيء في غير مكانه وأضيف إلى غير مكانه, لأن كذا هي أسفل مكة من أسفلها وليس من أعلاها, وهذا من قبيل القلب. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كذا وكذا, وأكثر ما يدخل من كذا, وكانت أقرب وكانت أقربهما إلى منزله. وهشام بن عروة يروي عن أبيه هذا الحديث, وأن سلم دخل مكة من كذا من أعلى مكة, وهذا هو الذي على الصواب, لأن كذا هي أعلى, وأما كذا فليست هي الأعلى, الرواية الأولى فيها قلب, وأما هذه الرواية فهي على الصواب, لأنها لا تتفق مع الروايات الأخرى من دخل مكة من أعلاها الثنية العليا التي في الأرض التي في البطحة, وخرج من كذا من كذا أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل من كلتيهما, وكان عروة يدخل من كلتيهما يعني يحكي عن أبيه أنه كان يدخل من كلتيهما, يعني يدخل من الثنية العليا ويدخل من الثنية السفلى. قال وأكثر ما يدخل من كذا, وكانت أقربهما إلى منزله, وكان أقرب ما يدخل من كذا أكثر, وكان أكثر ما يدخل من كذا يعني هو المكان الأسفل كذا من كذا يعني حافظ ضبطها وبين أنها من فتح بالضم وقصر. والمقصود من ذلك الاعتذار عن أبيه, الاعتذار عن أبيه لأن كان يدخل يعني كان يكثر من الدخول من كدا وهو خلاف ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يدخل من كدا ويخرج من كدا، فكان ابن عمر يدخل من كدا، فكان عروة يدخل من كلتين يعني من كدا وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، ودخوله من كدا وهو أكثر ما يكون ليس متفقا مع عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتبارا عن أبيه عروة لأنها كانت أقرب إلى منزله، لأنها كانت أقرب إلى منزله، فقوله كونها كانت أقرب إلى منزله هذا بيان العذر عن أبيه في كون أكثرية دخوله لم تكن من المكان الذي كان يرسل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن من المكان الذي يدخل منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبحيث أنها كانت إلى منزله كان يفعل ذلك. وفي هذا دليل على أن الأمر واسع، فأن الإنسان إذا دخل مكة من أي مكان كان يفعل ذلك، لأن له أن يدخل مكة من أي مكان كان، ولا يكون من هذا المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه الأولى، وليس ذلك حتما لازما، ولهذا كان الناس يدخلون مكة من أي مكان، يدخلون مكة من أي مكان يدخلونها، وعروة ابن الزبير كان يكثر الدخول من كدا وهو مكان خروجه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها كانت أقرب إلى منزله.